بالنسبة للخاصة لا بأس من الاطلاع على هذه الجريدة وغيرها ممن هي أسوأ منها أو دونها، أما عامة الناس فعليهم أن يقرأوا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأقوال سلفنا الصالح. الآخرة إن شاء الله يحشرنا إن شاء الله تحت لواء محمد. آمين يحشرنا مع الصالحين. اللهم آمين يا رب العالمين. الله يسلمك يا شيخ. الله يحفظك. الفضل بارك الله يصل إن شاء الله. الله يسلمك يا شيخ. الله يحفظك. السلام عليكم.